يا عمري الفايت بوقف وناديك واشرح لك عظام حب مر بحياتي يا حبي السامي بضمك وناجيك شلتك صغير ولين تكتب وفاتي يا عمري الفايت بوقف وناديك واشرح لك عظام حب مر بحياتي يا حبي السامي بضمك وناجيك شلتك صغير ولين تكتب وفاتي وش اعظم من الحب لا صار يعطيك فضل عظيم بعد فضل الصلاة وش اعظم من الحب لا صار يعطيك فضل عظيم بعد فضل الصلاة وش اعظم من الحب لا صار ينجيك من نار ذابت من لهبها الحصاد يا عمري الفايت بوقف وناديك واشرح لك عظام حب مر بحياتي حياتي يا حبي السامي بضمك وناجيك شلتك صغير ولين تكتب وفاتي وش اعظم من الحب لا صار يشفي لكثرة همومك جعلها اشتاتي وش اعظم من الحب لا صار يشفيك لكثرة همومك جعلها اشتاتي تبون وصفات تحت جنة مواطيك انتي حياة الروح وانتي غناتي يا عمري الفايت بوقف وناديك واشرح لك عظام حب مر بحياتي يا حبي السامي بضمك وناجيك شلتك صغير ولين تكتب وفاتي لوني بعيد أهل أدعيتي بلبي طاعتك يمي بأول الواجباتي لوني بعيدة لا دعيتي بلبي وطاعتك يمي بأول الواجباتي والله يمي لو بعدد حسانيك أكثر من اللي هزت الذريات يا عمري الفايت بوقف ونادي واشرح لك عظام حب مر بحياتي يا حبي السامي بضمك وناجي شلتك صغير ولين تكتب وفاتي ولا عمري يفرح لين اقبل اياديك وابوس راسك قبل منزع عباتي ولا عمري يفرح لين اقبل اياديك وابوس راسك قبل من زعباتي واشهد شهادة حق لو قلت موفيك يطهر نساء الأرض بأجمل صفاتي يا عمري الفايت بوقف ونادي واشرح لك عظام حب مر بحياتي يا حبي السامي بضمك وناجيك شلتك صغير ولين تكتب وفاتي يا عمري الفايت بوقف وناجيك واشرح لك عظام حب مر بحياتي يا حبي السامي بضمك وناجيك شلتك صغير ولين تكتب وفاتي